بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ففي كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة في المبحث الرابع في الإيمان باليوم الآخر، في المطلب الرابع من ذلك، قال: الحوض وصفته وأدلته. قال: الحوض مورد عظيم أعطاه الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المحشر، يريده هو وأمته. جاء وصفه في النصوص أنه أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، يعني مربع، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، يعني يسير الراكب فيها شهرا، يعني كما في الحديث ما بين أيلة وما بين المدينة وأيلة، مسافة شهر. قال: يمد ماؤه من الجنة، فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من فضة، وأنيته كعدد نجوم السماء. وقد دل على ثبوت الحوض وأنه حق كثير من الأحاديث الصحيحة، ذكر بعض المحققين أنها تبلغ حد التواتر، ورواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 34 صحابيا، منها حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء. أيلة القدس إلى صنعاء، دي مسافة كبيرة يعني من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء، الأباريق التي يشرب بها الناس عددها كعدد نجوم السماء. طبعا عدد نجوم السماء لا تحصى ولا تنحصر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من يشرب منها فلا يظمأ أبدا. وهذه يعني خصيصة للحوض، لماء الحوض، أن من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، شربة واحدة تكفي الإنسان وتمنعه من الظمأ بعد ذلك، لا يحتاج إلى ماء. وهذه يعني أمر عظيم جدا ومعجزة، يعني الله عز وجل خلقها في هذا الماء. قال: والحوض يكون في أرض المحشر، ويعني أرض المحشر الناس يكونون فيها في ظمأ ويحتاجون إلى ماء، فمن حرم من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ظل في ظمئه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. قال: والحوض يكون في أرض المحشر، ويمد ماؤه من الكوثر، وهو نهر آخر أعطاه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال تعالى: إن أعطيناك الكوثر. وقد اختلف أهل العلم في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان قبل، وقيل الحوض، والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم، يعني يكون هذا قبل الحساب، بعد الحساب الناس بتنصرف إلى أماكنها، فيعني لا تنشغل بغير ذلك، هذا الذي يعني يناسب. قال المطلب الخامس: الميزان صفته وأدلته. قال: مما يجب الإيمان به في أحداث اليوم الآخر الميزان، وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان، له ميزان، له لسان وكفتان، اللسان اللي بيكون في الوسط لإشارة أنه مال يمين أو مال شمال، توزن فيه أعمال العباد، فيرجح بمثقال ذرة من خير أو شر، يعني الذرة تؤثر فيه، يعني حساس زي الميزان الإلكتروني كده اللي هو بالمؤشر. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوت الميزان. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، الآية. وقال عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، خفيفتان في النطق، سهلتان على النطق، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال: وروى الإمام أحمد والحاكم وغيرهما عن ابن مسعود أنه تسلق أراكة، شجرة أراكة التي يستخرج منها السواك، وكان دقيق الساقين، ساقاه كان رفيعتين، فجعلت الريح تكفأه أي تحركه، فضحك القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. هذا صريح في إيه؟ في أن الناس يوزنون. قال: والذي يوزن في الميزان ثلاثة، وقد دلت على ذلك النصوص: الأعمال، فقد ثبت أنها تجسم وتوضع في الميزان، ودل عليه حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة السابق: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، الحديث ثقيلتان في الميزان، يعني أن الأعمال تكون تجسد وتوضع في الميزان. اثنين: صحف الأعمال، صحف المكتوب فيها الأعمال، وقد دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا ربي. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا دليل على أن الموحد يدخل الجنة في نهاية أمره. طيب، واحد يقول: هذا لم يعمل شيئا من الأعمال، لم يعمل سوى سيئات ولا إله إلا الله، فهل كل الناس يفعل معهم ذلك؟ لا، هذا ممن شاء الله سبحانه وتعالى أن يرحمه، لأن الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يثقل موازينه، فثقلت لا إله إلا الله على تلك السيئات، فأنجاه الله سبحانه وتعالى. قال ثلاثة من الأشياء التي توزن: العامل نفسه، يعني الشخص نفسه يوزن، وقد دل على وزنه قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والحديث فيه يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وهنا حديث ابن مسعود قال: وكذلك حديث عبد الله بن مسعود السابق، وأن ساقيه في الميزان أثقل من أحد. يبقى الذي يوزن ثلاثة أشياء: نفس الأعمال، وصحائف الأعمال، والأشخاص أنفسهم يوزنون، كل ذلك يوزن، ودلت على ذلك النصوص. فالميزان من أمور الآخرة التي يجب فيها الإيمان بها. قال المطلب السادس: الشفاعة، تعريفها وأنواعها وأدلتها. قال: الشفاعة في اللغة الوسيلة والطلب، وفي العرف سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير، إنك تسأل خير لغيرك. وشفاعة عند الله سؤال الله التجاوز عن الذنوب والآثام للغير. وحقيقة أن الله تعالى بلطفه وكرمه يأذن يوم القيامة لبعض الصالحين من خلقه من الملائكة والمرسلين والمؤمنين أن يشفعوا عنده في بعض أصحاب الذنوب من أهل التوحيد، إظهارا لكرامة الشافعين عنده ورحمة بالمشفوع فيه. يعني الله عز وجل شاء أن يرحم هؤلاء المشفوع فيهم، فيأذن لهؤلاء الذين يشفعون في الشفاعة إكراما لهم ويعني إعلاء لرتبتهم من الأنبياء ومن المرسلين ومن الصالحين. قال: ولا تصح الشفاعة عند الله تعالى إلا بشرطين، أحدهما إذن الله تعالى للشافع أن يشفع. يبقى ما الشفاعة لا تطلب من الشافع، إنما تطلب من الله، لأن الله هو الذي يأذن. وقد دل على هذا الشرط قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي، هنا استفهام إنكاري أنه ليس هناك من يشفع عند الله عز وجل إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يبقى الشفاعة لا تصلح ولا تنفع إلا إذا أذن الله عز وجل للشافع أن يشفع. قال الثاني: رضا الله عن المشفوع له أن يشفع فيه. وقد دل على هذا الشرط قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضى أن يشفع فيه. وقد دلت النصوص أن الله لا يرضى أن يشفع إلا في أهل التوحيد، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فمن مات يشرك بالله شيئا ليس له نصيب في الشفاعة. الذين يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويطلبون المدد من غير الله سبحانه وتعالى، وهم يدعون، الذين يقيمون الموالد ويتغنون فيها وينشدون بالاستغاثة بغير الله واللجوء إلى غير الله ممن يسمونهم أولياء وصالحين يطلبون منهم المدد، هذا شرك يمنعهم حق الشفاعة، لا حق لهم في الشفاعة. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، هذا الذي له حق في الشفاعة. وقال تعالى في الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. شفاعة لا تنال إيه؟ الكافرين. قال: وقد دلت، لكن في شفاعة جزئية بقى تصلح للشافعين، يعني مثل للكافرين، مثل تخفيف العذاب عنهم لما شفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، فيعني خفف عنه العذاب، كان في ضحضاح من النار، فجعله الله عز وجل يعني في دركة من جهنم، في رجليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، هذا أخف أهل النار عذابا، أسأل الله السلامة والعافية. قال: وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الشفاعة عند الله يوم القيامة، أما الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها، وأما من السنة فالأحاديث في إثبات الشفاعة كثيرة، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيقول الله تبارك وتعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، دول كلهم هؤلاء يشفعون، ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، يعني من الموحدين، من قال لا إله إلا الله ممن لا يشرك بالله شيئا. قال: والأحاديث في إثبات الشفاعة كثيرة جدا، وقد صرح الأئمة المحققون بتواترها واشتهارها في كتب الصحاح والمسانيد. ففي الصحيحين يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من كان في قلبه حبة من حبة من خردل من إيمان. قال: أقسام الشفاعة. والشفاعة تنقسم من حيث القبول والرد إلى قسمين: مردودة، وهي ما فقدت أحد شروط الشفاعة السابقة، ومقبولة، وهي ما تحققت فيها شروط الشفاعة. وقد ثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم منها 8 أنواع، وهي يعني الشفاعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم له أنواع من الشفاعات خص بها صلى الله عليه وسلم، وأنواع شاركه فيها غيره. قال: فمجموع شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم 8 أنواع. 1، الشفاعة العظمى، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضي الله بينه، وهي المقام المحمود، وهذه الشفاعة مما اختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم على غيره من الرسل صلوات الله عليهم أجمعين. أما كما في حديث الشفاعة أن الناس يذهبون إلى نوح، إلى آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، وكل يحيل على غيره حتى تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي الشفاعة خاصة به وحده من بين الخلق. 2، شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم أن يدخلوا الجنة. هؤلاء ممن يقول، يعني يفسر بعض كثير من أهل العلم قول الله عز وجل: على الأعراف رجال يعرفون كلا بسماه. الأعراف ناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم. 3، شفاعته في أقوام استحقوا النار ألا يدخلوها. دي شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ليست لغيره من أمته. وكذلك الثانية، شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات أهل الجنة في الجنة. شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، وهذا أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم. شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عمن كان يستحقه، كشفاعته في عم أبي طالب. شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يؤذن لهم بدخول الجنة. يعني كما في حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي باب الجنة فيسلم عليه فيقول: من أنت؟ يقول: محمد. يقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفتح له باب الجنة. قال: شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار أن يخرج منها، وهذه التي يشاركه فيها الملائكة والصالحون. قال: وقد دلت النصوص الصحيحة على هذه الأنواع كلها، وهي مبسوطة في مواضعها من كتب السنة والاعتقاد. وهذه الأنواع منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كالشفاعة العظمى، وشفاعته في عم أبي طالب، وشفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها، ومنها ما يشاركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين، كالشفاعة في أهل الكبائر وغيرها من الأنواع، على اختلاف بين أهل العلم في اختصاصه ببعضها من عدمه، والله تعالى أعلم. يبقى احنا عندنا الآن الثلاثة أشياء التي ذكرناها من أمر الآخرة، وهي الحوض والميزان والشفاعة. هذه أيضا من أصول الإيمان، يعني من أصول الإيمان، من عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان بالحوض، الحديث التي وردت فيه متواترة، وهي في قول الله عز وجل: إن أعطيناك الكوثر، إن الكوثر يصب في الحوض. والميزان، ونصوص القرآن صريحة في ذلك، في وجود الميزان. والشفاعة بأنواعه، هذه المطالب الثلاثة من مطالب الآخرة يجب الإيمان بها، فلا يجوز لمسلم أن يخل بشيء منها، ولا أن يشكك في شيء منها بعقله، بل يؤمن بها كما